المثل إذا الإنسان تركوا لعذرين فما استطاع أن يصليه فهل يصليه بعد صلاة الصبح؟ ما هو العذر؟ فات الوقت عليه لأن ظن أنه سيأتي من الليل ولكن غلبت الظن أنه سيأتي من الليل وبعدها يتأخر في نومه حتى يقصى إذا بالصلاة قد أقيمت صلاة الصبح يصليها بعد الفجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.